السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المباركون، فهذه تأملات يسيرة مع قول الله عز وجل: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. حول هاتين الآيتين سنتحدث إن شاء الله تعالى. ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه خلق الخلق ليعبدوه، وهذه الحكمة الربانية والمشيئة الإلهية سبق صاحبها أن الله عز وجل خلق أبانا آدم من تراب جمع من الأرض، بعث الله ملكا ليقبض قبضة من الأرض، فلما دنا منها وهم بأن يقبض قالت الأرض له: أعوذ بالله منك. فقال: لقد استعذت بعظيم، ورجع إلى ربه ولم يقبض شيئا. فسأله ربه وهو أعلم: ماذا صنعت؟ فأخبره، فبعث ملكا آخر، فلما جاء ليقبض من الأرض قالت الأرض له مثل ما قالت لصاحبه. فقال: لقد استعذت بعظيم، وعاد إلى ربه. فبعث الله ملكا آخر، فلما هم بأن يقبض قالت له الأرض ما قالت لأخويه من قبل. فقال: وأنا أعوذ بالله أن لا أقوم بأمره، لأن الله أمرني أن أقبض، فقبض قبضة من جميع الأرض. ويقال والعلم عند الله أن القبضة كانت في عرفة. ثم إنه خلق من هذه القبضة التي هي من تراب مزجت بطين بماء فأصبحت طينا، ثم ترك الطين دهرا وقتا فأصبح صلصالا لو قرأته بيديك لأحدث صوتا. ولهذا قال الله: كل هذا ذكره الله في القرآن، قال: خلقناكم من تراب، وقال: خلقكم من طين، وقال: من صلصال كالفخار، وقال: خلقكم من ماء. كل ذلك يعود لما بيناه آنفا. نفخ الله في آدم فدبت فيه الروح، ثم أسجد له ملائكته، ثم علمه الأسماء كلها، ثم أدخله الجنة، ثم أمره ألا يأكل من شجرة، ثم خلق من ضلعه زوجه حواء، وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ونهاه عن شجرة بعينها، قال: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فجاء إبليس ووسوس لأبينا آدم، فغلب آدم بقدر الله من جهتين: جهة خارجة عنه وهي وسوسة الشيطان، وقاسمهما: إني لكما من الناصحين، قال: هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها. والأمر الثاني ضعفه عليه السلام، والإنسان إنما يأتي المعصية من هاتين الجهتين: شيطان يوسوس ونفس تضعف. فإذا قويت النفس واستعاذ المرء من الشيطان نجا. قال الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، أي كان ذا ضعف عليه السلام وهو أبونا والله تاب عليه. أهبط آدم إلى الأرض، ومكث الناس قرون، قرابة عشرة، لا يعبدون أحدا غير الله. ثم اجتالتهم الشياطين، فبعث الله الرسل رحمة بالناس وإقامة للحجة وإيضاحا للمحجة وعذرا وقطعا للأعذار. قال ربنا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل بلغت، أولهم نوح، قال الله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك، أي في القرآن، ورسلا لم نقصصهم عليك، أي تعلم عددهم لكنك لا تعرف أعيانهم، ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ثم إن مما جاءت به الرسل جميعا إخبار الناس أن هناك يوما آخر يجمع فيه الخلائق، يحشر فيه العباد، يقوم فيه الأشهاد بين يدي ربهم تبارك وتعالى. وقد ذكروا أن الخليفة المهدي العباسية جاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخذ يجول فيه وقد أخرج الناس منه حتى يتمكن الخليفة من رؤية المسجد، بقي أحد علماء المدينة جالسا يقرأ القرآن، والخليفة ماض ولم يطلب الخليفة من معه شيئا حول الرجل، لكن بعض من كان مع الخليفة نهر الرجل، نهر العالم، وقال قم هذا أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين لم يأتي مسلما على الرجل، إنما هو مار عابر وهذا مشغول تحت أحد السواري يقرأ القرآن. فقال الرجل العالم إنما يقوم الناس لرب العالمين، لقوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. فقال الخليفة لقد وقف رأس شعر رأسي مما قلت، والمقصود أخبر الأنبياء جميعا باليوم الآخر، وهذا اليوم سمي يوما آخر لأنه لا يوم من جنسه بعده، فالناس يقضى بينهم ثم يفيئون يبيتون، إما في جنة جعلني الله وإياكم من أهلها، وإما في نار أعاذنا الله وإياكم منها. هذا اليوم يقول الله في هاتين الآيتين يوم يقوم الروح والملائكة صفا. الملائكة خلق من خلق الله، وإن كان القرآن قد دل على أن آدم خلق من طين والجن خلقت من نار، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، خلقت الملائكة من نور. فطر هؤلاء الملائكة جبلوا على طاعة الله وتعظيمه، وأعظم ذلك ما جبلوا عليه الخوف والفرق من عظمة ربنا تبارك وتعالى. في الحديث الصحيح إن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة شديدة، فيصعق أهلها، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، ثم يوحي الله جل وعلا إليه بما شاء من الأمر، كلما مر على سماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، قال ربنا في كتابه العظيم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي خبر آخر صحيح قال عليه الصلاة والسلام مررت ليلة أعرج بي وجبريل كالحلس البالي من خشية الله. فهذا تشبيه، يشبه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بالحلس البالي، الحلس البالي الفرش الذي يوضع ثم لا يلبث أن يبلى من كثرة الجلوس عليه. فجبريل لعظيم علمه بالله أصابه ما أصابه من الخشية، ولهذا ما العلم؟ ليس أن يحفظ الإنسان متونا ثم يأتي يسمعها على غير حافظ، أو يتطاول بها في المحاريب أو في المحاضرات أو في المنابر، إنما العلم الحق خشية الله. قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، والمعنى كل من خشي الله فهو عالم بمقدار خشيته، وكل من عصى الله فهو جاهل بمقدار معصيته. يقول ربنا هنا يوم يقوم الروح أي جبريل والملائكة، وبينا أنهم خلقوا من نور، وهم عليهم السلام لا يعلم عددهم إلا خالقهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. لكنهم أوكل الله جل وعلا إليهم مهام، فطائفة منهم أوكل إليها أن تحمل عرش الرحمن، مع أنه يقينا وحملة العرش أول من يعرف هذا يعلمون يقينا أن الله جل في سمائه مستغن عنهم وعن العرش وعن الخلق جميعا، وحملة العرش والخلق جميعا والعرش كلهم مفتقرون إلى الله جل وعلا أعظم الفقر. قال الله الذين يحملون العرش، هذه طائفة، ومن حوله أي من حول العرش طائفة أخرى غير الحملة يطوفون حول العرش، ما بهم؟ قال يسبحون بحمد ربهم، ينزهون الله أن يكون ربهم في حاجة إليهم، مع أنه في حياتنا الدنيا معشر الخلق ملائكة أو جنا أو بشرا كل من حولنا نحن محتاجون إليه وهو محتاج إلينا شئنا أم أبينا. أما الله جل وعلا فهو غني كل الغنى عن سائر خلقه، ومنهم من أوكر الله جل وعلا إليه أن ينزل بالوحي، وهذا جبريل وهو المسمى في الآية بالروح فينزل بالوحي من السماء، ومنهم من أوكل الله جل وعلا إليه بالقطر وهذا ميكال، ومنهم من أوكل الله إليه قبض الأرواح وهو ملك الموت، ومنهم من أوكل الله إليه النفخ في الصور وهذا إسرافيل. وجل بقائهم مكانهم في السماوات، وللسماوات خزنة، وكما أنك أنت في العسكرية في الجندية في عملك مسؤول عن مهمة أنيضت بك، فكذلك ملائكة الرحمن. ولما عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء استفتح جبريل، أي استفتح باب السماء، فقال له الخازن المسؤول عن الباب الذي طرقه جبريل: من أنت؟ وهذا من حق الخازن رغم أن جبريل أفضل من الخازن. قال: من أنت؟ قال: أنا جبريل. فيتأكد الخازن يقول له: أو معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم فتح لهما الباب، رغم أنه متواتر معروف أن جبريل عليه السلام محمد عليه الصلاة والسلام خير من هذا الخازن، لكن الخازن مسؤول وله الحق في أن يدخل من يشاء ويخرج من يشاء بأمر الله. ثم مضى صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الملائكة ثمة مجالس، ثمة أفراد، ثمة مواطن، ثمة أحوال تكون فيها قريبة من الناس، ثمة أحوال تنأى بنفسها ولا تقربها ولا تكون فيها، وكذلك البيوت التي تسكن وتعمر بحسب ما فيها من الطاعة يكون قرب الملائكة، بحسب ما يكون من حال العبد، عبد يذكر الله، عبد يقرأ القرآن، عبد ساجد يصلي، عبد قائم يتلو، عبد يتصدق، عبد يتحلق ويقرأ القرآن، عبد يعمل معروفا، تكون الملائكة قريبة منه. وعلى الضد، من في مجلس فجور أو خنا أو خمر أو ما أشبه ذلك عياذا بالله، لا يمكن أن تكون الملائكة قريبة منه، إنما يكون قريبا منه الملكان اللذين أوكل الله إليهما أن يكتب عمل، هذان لا يفارقان أحدا أبدا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما غيرهما عليهم السلام جميعا فلا ينأى، إذا شرفت الليلة عظمت النزول، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، إذا جلس الناس في مجلس ذكر نزلت الملائكة، وأشباه ذلك مما دل الشرع والمطهر عليه. والمقصود أنهم قوم كرام بررة كما أخبر ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه. هؤلاء القوم الكرام البررة وهم رسل رب العزة، يعطي الله المؤمن، لأن المؤمن مكلف، ثمة ما يدفعه إلى المعصية لكنه يحجم، ثمة ما يحجم به عن الطاعة لكنه يقدم. إذا مات على التوحيد والعمل الصالح وأدخل الجنة، يأتي هؤلاء الملائكة في ملكه العظيم الذي أعطاه الله إياه في الجنة يستأذنون عليه، ولا يدخلون على المؤمن في ملكه إلا بإذنه. قال الله عز وجل: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. قال هنا: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. وقال في سورة أخرى والقرآن يفسر بعضها بعضا، قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوف الناس يوم القيامة، أما الملائكة فتقف كما قال ربنا صفا صفا، وأما الخلق جميعا فيقفون صفا واحدا حتى لا يشعر أحد أن أحدا يحجبه عن الله، كلهم صف واحد. قال ربنا: ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. فذكر الله جل وعلا أنهم صف واحد حتى لا يشعرن أحد أن شيئا يحجبه عن الله، ولو مكث أمامه أحد ومكث أمامه صفوف لن تحجبه عن الله، لكن هذا من باب إخبار أهوال وما يقع في اليوم الآخر. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، أي الملائكة، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يأذن الله عز وجل لبعض خلقه أن يتكلموا، ويتكلم في ذلك اليوم خلق كثير، أهل الكفر والمعاصي والفسوق والفجور والكبائر تشهد عليهم الأعضاء، يقول العبد منهم لربه: أي رب، ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله: بلى. فيقول العبد لربه: لا أقبل شاهدا علي إلا من نفسي. فيختم على لسانه، فتنطق جوارحه بما فعل، فيلعنها بعد ذلك، يلعن جوارحه ويقول: فعن كن كنت أناضل. وهذا ما بينه ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم في ياسين وفصلت وفي غيرهما من الآيات، تبين أن تلكم الأعضاء تشهد عياذا بالله على أصحابها. كذلك يتكلم الأنبياء والشفعاء ومن أذن الله عز وجل له أن يشفع للخلق. في ذلكم اليوم تقع أهوال سنعرج على بعض منها بما يتناسب به المقام. يرد الناس على حوض أنبيائهم، كل أمة يرد أهلها على حوض نبيها، وترد هذه الأمة على حوض نبيها صلى الله عليه وسلم. والناس يخرجون من القبور عطشا أحوج ما يكونون إلى الماء، ويخرجون عراة أحوج ما يكونون إلى الكسوة، ويخرجون حفاة غرلا بهما. فيدنو المؤمن من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى قدر تمسكه بالدين وتمسكه بالسنة يكون سقياه من حوض نبينا صلوات الله وسلامه عليه. مما يقع في ذلكم اليوم الصراط، وهو جسر منصوب على جسر جهنم، والذين يمرون عليه على ثلاث طوائف، منهم من يمر كأجاود الخيل كالبرق لا تخدشه النار، وعلى قدر سعي المؤمن في الطاعات في الدنيا يكون مشيه على الصراط في الآخرة. ولهذا الناس كما ترى بعينيك يتفاوتون في الطاعة حتى في حضورهم إلى المسجد، فكما أنهم يتفاوتون في حضورهم إلى المسجد وإقبالهم على الطاعات، يتفاوت مرورهم على الصراط. منهم كالبرق كأجاود الخيل، منهم من يمشي مشيا، منهم من يحبو حبوا، وأقوام آخرون تخدشهم النار لكنهم ينجون، وأقوام آخرون عياذا بالله يتساقطون في جهنم. قال ربنا: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. مما يقع في ذلكم اليوم الشفاعة، وأعظمها مقاما وأجلها منزلة يكون لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد أن يسقط بعض الناس في الصراط ويدخلون النار، يبقى الصالحون من المؤمنين ثلة، فيأتون ربهم فيقولون: أي رب، يشفعون الآن إخواننا، كانوا يصلون معنا، يصومون معنا، يحجون معنا، هم يشفعون لهم عند رب العالمين، وقد دخل أولئك النار لذنوب غيرها. فيقول رب العزة: اذهبوا، يعني يأذن لهم، فمن وجدتموه وفق ما تقولون أخرجوه. فيحرم الله صورهم على النار، والمعنى أن هؤلاء الشفعاء يحرم الله على النار أن تحرقهم، لأنه لو أحرقتهم لن يستطيعوا أن يخرجوا من فيها. فيأتون إلى الصالح، يأتون إلى من كانت لهم معاصي وهم في النار فيخرجونهم، فيقولون بعد أن أخرجوهم: ربنا، لم يبق فيها أحد ممن أذنت لنا بإخراجه. فيقول الله عز وجل لهم: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. فيعودون ويخرجون أقواما ويقولون لربهم: أي رب، لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا بإخراجه، يعني من في قلبه مثقال دينار من إيمان أخرجناه. فيقول الله عز وجل: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه نصف دينار من إيمان فأخرجوه. فيخرجون أقواما ثم يقولون: أي رب، لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا بإخراجه. فيقول رب العزة: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيضع جل وعلا يده في النار فيخرج منها أقواما قد امتحشوا، صاروا فحما حمما، ثم يقون في نهر عند باب الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في محيل السيل، ثم يؤمر بهم إلى الجنة. فلا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك. إذا تبين هذا أيها المبارك ينبغي للعاقل وقد علم عظيم رحمة ربه أن يرى ما الأسباب التي ينال بها المؤمن رحمة ربه. إذا علم المؤمن من هذا الحديث ومن غيره عظيم رحمة الله ينبغي للعاقل أن يعلم كيف يستدر رحمة الله، كيف تناله رحمة الله، كيف يصل إلى رحمة الله. لهذا طرق أعظمها تعظيم الله في القلب وإجلاله والخوف منه والطمع في رحمته مع محبته، لأنه إذا توافر هذا في القلب أحبه الله، ومن أحبه الله لا يعذبه، في الحديث والله لا يلقي حبيبه في النار، والله لا يلقي حبيبه في النار. فتعظيم الله أول الطرائق لنيل رحمته، ثم تأتي تبعا لهذا الانكسار الذي في القلب يأتي الانكسار الذي في الجوارح، يترجم ذلك يكون على هيئة أعمال يصنعها العبد فيستدر بها رحمة الله جل وعلا. وأعظمها، وإن كان القول ليس على الترتيب لكن من حيث الجملة، أن يكون للإنسان حظ من صلاة الليل، فإن الله عز وجل أكرم وأرحم وأجل من أن يأتي أحد عباده فيترك ملاهي الدنيا ويترك فراشه الوثير ويتخذ وقتا من ليله قل أو كثر، ثم يتوضأ فتحت ذنوبه، ثم يقف بين يدي ربه يصلي ولو أدنى الكمال 3 ركعات، وهو يعلم أن أحدا لا يراه ولا يفعل ذلك ولا يقوم به إلا إجلالا لله، الله أرحم وأجل وأكرم من أن يضيعه يوم القيامة أو أن يخذله يوم القيامة. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر، ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قول ربنا فلا تعلم نفس تدخل فيها كل نفس، حتى والله رضوان وهو خازن الجنة لا يعلم ما أعده الله عز وجل لأهل الجنة من عظيم النعيم وجليل المقام. قال ربنا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. مما تستدر به رحمة الله رحمتنا بمن أمرنا الله أن نرحمه، رحمتنا بمن أمرنا الله أن نرحمه. وأعظم من أمرنا الله عز وجل أن نرحمهم الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. بعضكم قد يكون له دراية بالصيد، والصيد إذا جاء الصقر على الحبارة أو غيرها من الطيور التي تصاد، فالطير الذي يراد صيده يخفض جناحه باللغة الدارجة يستسلم إذا حلق الصقر عليه، فيخفض جناحه استسلاما، فيأتي الجارحة، يأتي الصقر، يأتي غيره فيصيده يقتنصه. فهذا الطائر خفض جناحه، لكن لما خفض جناحه؟ خفض جناحه خوفا من الصقر. ربنا يقول واخفض لهما جناح الذل، إذا أخذت تخاطبهما تكلمهما تجلس بين يديهما اخفض لهما جناحك، لكن لن يكون خفض جناحك خوفا، لأن شابا في 40 في 30 في 20 وهو يكلم أباه في 70 أو في 80 أو في 90 أو أمه لا يوجد مبرر للخوف. فالفتى والابن أقوى من الأب جسدا وعقلا وأقوى من أمه، فلا يوجد خفض جناح من أجل الخوف، لكن يوجد خفض جناح من أجل الرحمة. فتخفض جناحك رحمة بهما امتثالا لمن خلقك وخلقهما. لا ترجو بخفض جناحك أن يراك زيد فيقول عنك أو يراك عمرو فيحدث عما رأى، وإنما ترجو بخفض جناحك أن ينصرك الله عز وجل ويسترك ويؤيدك في الدنيا والآخرة. ومن حفظ الله في أمره حفظه الله جل وعلا بقدره، من حفظ الله في أمره حفظه الله جل وعلا بقدره. يا غلام احفظ الله يحفظك، والمراد قول الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم سائر من أمرنا الله جل وعلا برحمته ما من الخلق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابي والشاه إن رحمتها يرحمك الله، والشاة إن رحمتها يرحمك الله، وقال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. مما تستدر به رحمة الله الإكثار من ذكره، ولا ريب أن ذكر الله أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر. ربنا يقول فاذكروني أذكركم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق المفردون، قالوا من المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فكون الإنسان يكثر من ذكر الله، وأعظم ذكره أن تقرأ آياته وأن يتلو المؤمن كلام ربه يتقرب بذلك إلى الله، هذا من أعظم ما ينال به العبد ويستدر به رحمة ربه جل وعلا. بقي أيها المؤمنون فيما ينفعنا في أمر ديننا دنيانا، كما بينا أمر ديننا أن يكون الإنسان ذا مروءة، يقيل العثرة، يستر العورة، يقبل العذر، يتلطف في الخطاب، يقول للناس حسنا، يرحم الصغير، يوقر الكبير، يعين إخوانه، ليس فيه من الظلم والبغي على الناس شيء. هذه أمور لازم على المسلم أن يتحلى بها، وحري به أن يكون من أهلها، فهذه من معالي الأمور ومن الكمالات التي جاء الشرع المطهر بها. هذه كلمات يسيرات حول قول الله جل وعلا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسني الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.